سنحيا كراما برغم القيود، سنحيا كراما حياة الأسود، سنحيا كراما برغم القيود، سنحيا كراما حياة الأسود، حزما وعزما وحربا وسلما، ملكا ينادى ومجدا يعود، ملكا ينادى ومجدا يعود، ملكا ينادى ومجدا يعود، برغم الذئاب برغم الكلاب برغم الغيوم برغم الضباب، بوعد النبي ووعد الكتاب، سنحيا كراما نوفي العهود، سنحيا كراما نوفي العهود، سنحيا كراما برغم القيود، سنحيا كراما حياة الأسود، حزما وعزما وحربا وسلما، ملكا ينادى ومجدا يعود، ملكا ينادى ومجدا يعود، ملكا ينادى ومجدا يعود، سنحيا كراما حياة الرجال، دما يخالط حب الرمال، سئمنا السفوح طلبنا المعالي، سنحيا كراما حياة الجنود، سنحيا كراما حياة الجنود، سنحيا كراما برغم القيود، سنحيا كراما حياة الأسود، حزما وعزما وحربا وسلما، ملكا ينادى ومجدا يعود، ملكا ينادى ومجدا يعود، ملكا ينادى ومجدا يعود، يوما سيسطع ضوء الشموس، يوما سياتي بعز النفوس، سنحيا كراما يوما قريبا، عزما أكيدا ومجدا يعود، عزما أكيدا ومجدا يعود.